إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معاشر المسلمين، نتذكر سورة عظيمة من قصر سور القرآن العظيم، سورة عدد آياتها 3 آيات، ولكن حوت من العبر والعظات ما حوت. سورة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما هذه السورة ثم يسلم على أخيه وينصرف. والحديث رواه الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن حصن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كان أحدهما يقرأ هذه السورة لما فيها من المواعظ والعبر فيقرأها على ما فيه مذكرا له بما فيها من الوصايا العظيمة. ليس كحال بعض الفرق الضالة الآن التي تقرأها ليس من باب التذكير والله المستعان. سورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أي في الحجة والبيان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: مراتب الكمال 4 أو 4 مراتب، من استكملها فقد استكمل الكمال الإنساني أو حصل عليه. أولها العلم، ثانيها العمل به، ثالثها تعليمه من لا يعلمه، ورابعها الصبر على طلبه والصبر على العمل به والصبر على تعليمه. هذه السورة هي سورة العصر. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أكثر المسلمين يحفظها وأقلهم من يتدبرها ويعمل بما فيها. وإنني معكم بإذن الله عز وجل مع هذه الصورة العظيمة وقفات لنقضى منها العظات والعبارات العصر، وهذا قسم منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أنت أيها المسؤول يوم القيامة فإنه لا يجوز لنا أن تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فإن أقسمت بغير الله فقد أشركت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وغيره من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر. وما أكثر الناس وما أكثر من يقسم بغير الله. فإن أردت دليلا وبيانا فانظر حولك، تأمل من يعيشون معك في بيتك أنت أيها المسلم، ومن يعمل معك، ومن يركب معك، ومن يجلس معك، يحلفون بغير الله. منهم من يحلف بأعز الناس إليه، فيحلف بأبيه وأمه حيين أو ميتين، ومنهم من يرفع درجة فيحلف بنبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحلف بولي صالح، والله المستعان. وكل هذا أيها المسلمون شرك بالله، وإن كنت تحلف بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي تدعي أننا نحبه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح من طريق عمر رضي الله عنه، لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا بأبنائكم بأمهاتكم. من كان حالفا، يعني من كان حالفا ولا بد، فليحلف بالله أو ليصمت. صمتك خير من أن تحلف بغير الله. وانظروا إلى كل الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن أحلف بغير الله أو لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بغير بالله وأنا كاذب أهون عندي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. لو حلفت بالله وأنت كاذب فإن غدر ذلك على كبيرة من الكبائر، وهي يمين غموس. أما لو وأنت كاذب، أما لو حلفت بغير الله مع أنك صادق فإن هذا أكبر من ذاك بكثير، لأنه شرك بالله. وأنت تعلم أيها المسلم أن الشرك بالله أكبر كبائر. ودليل ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طريق أبي بكر رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم أيها المسلمون، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. نعم، الشرك بالله أكبر الكبائر. أن تحلف بأمك أكبر الكبائر. انتبه أيها المسلم، وأعرف قدر كلام ربي سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، والعصر، ما معنى العصر؟ قال أهل العلم: العصر هو الدهر. هو الدهر، نعم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين: الدهر لأنه مقتضى لغة العرب كما قال ابن القيم رحمه الله. الدهر هو العصر. لما أقسم الله عز وجل به؟ قال العلماء: أقسم الله جل وعلا بالدهر لينتبه الناس إلى عظم خلق الله عز وجل. فإن الله عز وجل في هذا الدهر، في هذا العصر، في هذا الزمن يخلق أقواما ويميت آخرين، يرفع أقواما ويذل آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين. لما فيه من العجائب، لما فيه من العظات والعبر لعل الناس أن يتذكروا. وقال بعضهم: أقسم الله بالدهر لأن الناس يسبون الدهر، مع أنه لا محل للسب له. كما قال الشافعي رحمه الله: نعيب جمالنا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقلب الليل والنهار. وقال بعض العلماء العشر هو الليل والنهار، ودليلهم قول الشاعر لن ينتهى العصران يوم وليلة، لن ينتهى العصران يوم وليلة، فدل على أن اليوم عصر وأن الليل عصر. وقد جعل الله عز وجل الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر أو أراد أن يشكر، أن يتذكر إذا فاته عمل الليل فإن أديه في النهار، وإذا فاته عمل النهار يؤديه في الليل، ذلك لمن أو لما كان له يمكن له شرعا أن يؤديه في وقت آخر. فإن للعبادات أوقات مبتورة ومنتهية لا يجوز للمسلم أن يجاوزها، والليل والنهار مقيتان تفنيان الأعمار وتقربان من الآجال، فأنت مجموعة من الأيام أيها المسلم، كما قال السلف أيها الإنسان إنما أنت مجموعة من الأيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، إذا ذهب النهار فإنما قد نقص من عمرك، فانظر وتأمل يا أيها المسلم ماذا قضيت في هذا النهار. إذا مضت دقيقة فتأمل فيها يا مسلم، هل اغتنمتها فيما يقربك أم ضيعتها فيما يبعدك؟ والليل أشرف من النهار، الليل أشرف من النهار، وقد أنزل الله عز وجل فيه القرآن، قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي الليل ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المراتب السمية والمنازل العالية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكانت عبادة الليل في الصلاة أفضل من عبادة النهار، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وهو من أوائل ما قول على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فانظر في حالك يا مسلم ويا مسلمة، انظر في حالك مع الليل، أأنت ممن يبيتون قياما أم ممن يبيتون نياما؟ أأنت ممن يحيي ليله في قراءة القرآن وطاعة الرحمن، أم ممن يبيت عاكفا على الشاشات عاكفا على المعازف والألحان؟ وانظر في حالك وتأمل في عمرك، فإنها هو ليل ونهار، وليس بينك وبين أن تتابع أو أن تعاقب إلا أن تموت في ليل أو في نهار. وقال بعض العلماء العصر هو صلاة العصر، العصر هو صلاة العصر، ولا يخفى على مسلم، على مسلم حقيقة الإسلام لا يخفى عليه عظيم أجر الصلاة، عظيم منزلة الصلاة. قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات عموما وحافظوا على صلاة العصر خصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بمزيد ذكر وبيان، بل ربنا قبل ذلك كما في هذه الآية. ففي الصحيحين من طريق ابن عمر رضي الله عنه قال استمع إلى هذا المقال أيها المسلم، أيتها المسلمة اسمع إلى هذا المقال وانظر في حالك مع هذه الصلاة، وتأمل عظم الفجيعة وعظم المصيبة في من يضيع صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ما معنى وتر أهله وماله؟ رجل كان له بيت ومال وأهل وأولاد، ثم خرج فلما رجع وجد أن الأهل قد ماتوا وأن المال قد ذهب، أن المال قد ذهب وأن البيت قد هدم. أتدرون مصيبة هذا الرجل؟ مصيبة عظيمة، وحق لنا أن نواسيه وأن نقف معه وأن نمد له يد العون. إنها مصيبة عظيمة الذي تفوته صلاة واحدة، صلاة واحدة، صلاة العصر، كأنما فقد ماله وأهله وبيته. فانظر كم صلاة ضيعتها أيها المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من طريق بريدة رضي الله عنه، قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فيا مسلم، أدرك عملك، أدرك عملك بإدراك صلاة العصر، وإياك أن تفوتك صلاة العصر، أن يفوتك وقتها. واسعى إلى أن تصليها في أول وقتها مع جماعة المسلمين، وإياك ثم إياك أن تفوتك تكبيرة الإحرام، وإياك ثم إياك أن يؤذن المؤذن وأنت خارج المسجد. كل هذا لنحرص على أن نؤدي الصلوات عموما وصلاة العصر خصوصا في وقتها. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فقد قال بعض أهل العلم إن العصر هو العشي. إن المراد بالعصر في قوله تعالى والعصر هو العشي، يعني هو المساء. ولا يخفى عليكم ما في هذا الوقت من الدلائل العظيمة، من الدلائل الظاهرة الواضحة على قدرة الله عز وجل وعلى عظيم تدبيره سبحانه وتعالى. فإن هذا الوقت وقت يعود فيه الناس إلى بيوتهم، تعود فيه البهائم إلى بيوتها، ويعود الناس إلى بيوتهم، فيرعى الأب أبناءه وترعى الأم بناتها وأبنائها، وكل هذا يدل على قدرة الله عز وجل وعلى عظم خلقه وعلى عظم تدبيره للخلائق. وكذلك أيها المسلم، هذا الوقت وهو العشي، أعني العصر أي العشي، مما يدلك ويرشدك إذا تدبرت وتأملت إلى انقضاء اليوم، إلى آخر اليوم. فإن اليوم يبدأ بشعاع بطلوع الفجر ضياء قليلا، ثم بطلوع الشمس فيزداد الضياء، فيقوى هذا الضياء في منتصف النهار، ثم يبدأ بزوال الشمس في الذهاب والزوال حتى يأتي وقت العصر، مما يدل على قرب نهاية اليوم. وهذا إذا تأملت فيه يا مسلم فإنه يدلك على نهاية أيامك. فإذا مضى يومك فهذا يشعرك بانقضاء أيامك، وانقضاء أيامك يشعرك إلى أو يشعرك ويدلك على انقضاء حياتك كلها، بل إلى انقضاء الدنيا بأكملها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الدنيا كلها كمثل نبات أنبته الله عز وجل فتيا، ثم يكون كذلك، ثم يكون حطاما، ثم يكون هشيما تذروه الرياح. فتأمل أيها المسلم واعلم أن حياتك مسؤول عنها يوم القيامة، كما عند الترمذي وغيره من طريق أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وهذه الأربع أولها عن عمره فيما أثناه، عن عمره فيما أثناه، فأين أثنيت عمرك؟ قد يقول قائل: ما زالت الأيام طويلة، وما زالت السنوات عديدة، وما يدريك يا مسكين، وما يدريك أن لك أياما أو أن لك شهورا وأعوانا أحلامه لعل الموت يخطفك، لعل الموت يأتيك بغتة، بل سيأتيك بغتة ولعلك تكون على غير طاعة. فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أيها المسلم، إياك أن تسوف وإياك أن تؤجل، فإن الحياة كلها سواء بلغت 100 سنة أم 90 سنة أم 80 سنة أم 10 سنوات أقل من ذلك أو أكثر، فإنما هي دقائق، دقائق وثواني. دقات قلب العبد قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فمن ضيع الدقيقة سيجرؤ على أن يضيع الساعة، ومن ضيع الساعة سيجرؤ على أن يضيع اليوم، ومن ضيع اليوم سيجرؤ على أن يضيع الأسبوع، ومن ضيع أسبوعا سيجرؤ على أن يضيع شهرا، ومن ضيع شهرا فقد ضيع حياته. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دين ربا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.